السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تحويل الاسم إلى الاسم. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. قوله رحمه الله: باب تحويل الاسم إلى اسم، أي تحويل الاسم القبيح أو المشتمل على مخالفة شرعية إلى اسم حسن صحيح. وهذه الترجمة يتبعها تراجم عديدة تأتي عند المصنف رحمه الله تفصل هذا المعنى، هو تغيير النبي صلى الله عليه وسلم وتحويله الاسم إلى اسم آخر لما يحمله من معان فيها شيء من الخطأ والمخالفة، مثل الصرم وغراب وشهاب والعاصي ونحوها. وسيأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي في تغييره الاسم أن يكون على وزن الاسم الذي غيره، وهذا يلاحظ في الأسماء التي غيرها. قوله: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالأطفال والصغار ورحمته بهم، وقد تقدم كثير من الشواهد على ذلك. وكان من عادة الصحابة رضي الله عنهم إذا ولد لأحدهم مولود أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبرك عليه، أي ليدعو له بالبركة وليحنكه تبركا بريقه صلى الله عليه وسلم وليسميه. وسيأتي على ذلك مزيد من الشواهد عند المصنف رحمه الله. وهذا العمل لا يشرع فعله مع غيره صلى الله عليه وسلم لبركة ريقه، فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بركة ريقه خصوصية له دون غيره. ولهذا لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته، ولا أيضا عن التابعين، أنهم كانوا يأتون بصغارهم إلى من اشتهر بالنبل والفضل والصلاح من أجل تحنيكه تبركا بريقة، إذ البركة في هذا مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وأبو أسيد جالس، أي والد الطفل جالس يشهد ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنه. قوله: فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، أي انشغل بأمر بين يديه عن هذا الطفل الذي في حجره صلى الله عليه وسلم. قوله: أمر أبو أسيد بابنه فاحتمل، أي أمر أحدا أن يحمل الطفل برفق من حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشعر عليه الصلاة والسلام بذلك لانشغاله بأمر بين يديه. قوله: فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم، أي انتبه بعد أن انتهى من الأمر الذي اهتم به وانشغل به، فقال: أين الصبي؟ وهذا يفيد أنه لما حمل من حجره وأخذ ما شعر صلى الله عليه وسلم بحمله. قوله: فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، أي رددناه وأرجعناه إلى البيت. قوله قال ما اسمه؟ قال فلان، لم يذكر اسم هذا الصبي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم أقف على تعيينه، فكأنه كان سماه اسما ليس مستحسنا فسكت عن تعيينه، أو سماه فنسيه بعض الرواة. ومن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي ذلك الاسم، وإلا فلو ارتضاه لما غيره. كما أنه من المؤكد أنه لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم فلان، وإنما ذكر له الاسم الذي سماه به، غير أن الراوي عدل في النقل عن ذكره إما نسيانا له، أو لأن ذكر الاسم لم تعد له حاجة بعد أن غيره النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال لا، لكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. والمنذر يحمل معنى عظيما ودلالات جميلة، إذ هو من الإنذار وهو الإعلام مع التخويف من العاقبة. قد وصف الله أنبياءه بذلك سبحانه فقال رسلا مبشرين ومنذرين، فاختار له صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الذي يحمل هذا المعنى العظيم الجليل. والصحابة رضي الله عنهم لما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم في خطابته قالوا كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، رواه مسلم. قال العيني رحمه الله وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما سأل عن اسمه فقال أبو أسيد فلان، قال ولكن اسمه المنذر، فكأن الذي سماه أبوه قبيحا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر. وقال الداودي سماه به تفاؤلا أن يكون له علم ينذر به. وقيل سماه باسم المنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي الصحابي المشهور من رهط أبي أسيد. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. قوله رحمه الله باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل، هذه الترجمة من الأهمية بمكان، لأن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة أحب الأسماء إلى الله وبمعرفة الأسماء الحسنة الطيبة الجميلة التي تحمل معاني عالية ورفيعة ليسمي أبناءه وبناته بها، فكذلك أيضا هو مأمور بمعرفة الأسماء المحرمة والأسماء المنهي عنها ليكون منها وأشباهها على حذر. فكما أن الحق مطلوب معرفته ليعمل به، فكذلك الخطأ مطلوب معرفته ليجتنب، وإلا كيف يتقى الأمر الذي لا يدرى ولا يعرف خطره أو شره أو ضرره أو قبحه. وكما أن أحب الأسماء إلى الله تلك الأسماء المعبدة لله التي تتضمن الذل والخضوع له، فإنه يقابل ذلك ويضاده أبغض الأسماء إلى الله، وهي الأسماء التي فيها تطاول العبد وتعاليه على مقام الربوبية وأسمائه تبارك وتعالى، فيرفع نفسه ويتكابر ويتعاظم. قوله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء عند الله، أي أفحشها وأقبحها. وفي بعض الألفاظ أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، متفق عليه، أي أوضع اسم وأحقره. وجاء في بعض الروايات لا مالك إلا الله عز وجل، رواه مسلم. قوله رجل تسمى ملك الأملاك فيه بيان ما في هذا الاسم من تطاول من العبد وتكبر وتعال وخروج عن حده إلى غلو باطل. وكل الأسماء التي من هذا القبيل هي أخنع الأسماء عند الله، وليس المراد هذا الاسم بذاته، بل يشمل كل اسم يتضمن المعنى نفسه. قوله تسمى ملك الأملاك أي اختار ذلك لنفسه فسمى نفسه بملك الأملاك، أو سمي بذلك فرضي به، أو أحب ذلك وأقره ورغب في أن يدعى به، فهذا أفحش وأخنع وأوضع اسم عند الله. قال ابن بطال رحمه الله: وإنما كان ملك الأملاك أبغض إلى الله وأكره إليه أن يسمى به مخلوق، لأنه صفة الله ولا تليق بمخلوق صفاته ولا أسماؤه، ولا ينبغي أن يتسمى أحد بشيء من ذلك، لأن العبادة لا يوصفون إلا بالذل والخضوع والعبودية. وقال القرطبي رحمه الله: المسمى بهذا الاسم قد انتهى من الكبر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق، وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله الحق، إذ لا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا على الله، فعوقب على ذلك من الإذلال والإخساس والاسترذال بما لم يعاقب به أحد من المخلوقين. ومثل ملك الأملاك حاكم الحكام وسيد السادة، وكذلك ما ورد منها بالألفاظ الأعجمية كمن يسمى شاهنشاه، أي ملك الملوك. ولهذا جاء عن سفيان رحمه الله أنه قال في شرح الحديث: قوله ملك الأملاك أي مثل شاهنشاه، رواه مسلم. وقد عاب بعضهم هذا التفسير، قالوا: كيف يعرف اسم عربي باسم أعجمي؟ ومقصودهم أنه لا حاجة إلى ذلك، لأن الغرض من التعريف هو الإيضاح والبيان. بينما هذا من فقه سفيان رحمه الله، فإنه أراد بذلك أن ينبه إلى أن هذا الخطأ يعم حتى لو كان بلسان آخر أو بلغة أخرى. فكل اسم كان من هذا القبيل سواء باللسان العربي أو بغيره، فإنه يأخذ الحكم نفسه، وهو أنه أخنع وأوضع وأحقر اسم عند الله، سواء تسمى بملك الأملاك أو حاكم الحكام أو سيد السادة أو قاضي القضاة أو شاهنشاه أو غير ذلك من الأسماء التي تندرج تحت هذا المعنى. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاهنشاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاء، وقالوا: ليس قاضي القضاء إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.